الترمذي. ها ايه نفس الابيات التي ذكرتها يعني موجوده اظن الموضوع. طيب، ولا ذكر محقق ما ذكر ترجمة لمن هو إسماعيل الترمذي هذا، لأنه مجهول. والله ما بحثت عليه، ابحث باذن الله. لعلك تبحث، الله يحسن إليك، ولعلك تنشط في إخراجها يا شيخ. ترى حاليا يعني لو ترجمت ويعني فروع مسائلها وذكر الإعلام وعرف بالإعلام اللي فيها، ستأتي كتيب لطيف جدا ونافع، بإذن الله تعالى. خاصة أنه يؤرخ إلى فترة مهمة من معاصر الإمام أحمد، يعني يرسلها له وهو في سجنه. نعم إلى بإذن الله تعالى، نعم مع ذلك. الله يسلمك السلام. جميل، الله يبارك فيكم يا شيخ. وإياكم شيخ. نبدأ بإبراهيم. أنا الدرس الماضي ما كنت معكم، ما أدري وين وصلت بالضبط. اليوم انتهينا من صفة إنه عند قوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، نقرأ فيها: فقد كفر. إيه نعم. طيب، خلنا نبدأ بالتسجيل فقط ثم نبتدي إن شاء الله. نعم. تسجيل ريكوردينج. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله تبارك وتعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تبارك وتعالى جل ذكره بصفاته ليس كالبشر. نعم، الحمد لله، نكمل. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى في المسألة السابقة التي ذكرناها في الدرس الماضي ما يتعلق بصفة كلام الله سبحانه وتعالى، ختم كلامه على كلام الله سبحانه وتعالى بعبارة قال فيها: علمنا إذن. ختم أبو جعفر رحمه الله تعالى كلامه في صفة الكلام بنفي أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى مشابها لشيء من كلام البشر. فلما تطرق إلى هذه المسألة ناسب أن يعقبها بحكم عام في مسألة التشبيه، كما نفى أن كلام الله سبحانه وتعالى أن يكون شيء من صفات الله سبحانه وتعالى يشبه شيئا من صفات البشر، فقال: ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني نصا صريحا على كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر، أي من شبه الله تعالى بشيء مما يشبه ذلك كفر المقالة وكفر القائل أيضا. فنقول أن مقالة التشبيه كفر والقائل بالتشبيه كافر، وهذا كله ليس إنزالا على الأعيان، وإنما يكون الإنزال على الأعيان إذا قلنا زيد أو عمر بعينه كافر بقوله. أما إذا قلنا أن مقالة التشبيه كفر والقائل بتشبيه الله تعالى بخلقه كافر، فكل هذا كلام في كفر عام وليس كفرا ينزل على أشخاص معينين. وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل بين الكفر الذي يطلق إطلاقا عاما وبين إنزال الكفر على المعينين، وذلك عند قول أبي جعفر رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ارتكبه ما لم يستحله. وقدمنا أيضا إذا تذكرون يا مشايخ في الدرس الثاني من هذه الدروس ذكرنا مقالة التشبيه، وقلنا أن المشبهة يطلق، أو أن أهل السنة والجماعة يطلقون التشبيه على طائفتين: على المشبهة الخلص وهم الذين يشبهون الله تعالى صراحة بخلقه، ويطلقون أيضا لفظ المشبهة على من غلا في الإثبات فدخل في تفاصيل أدت بمقاله هذا أن يكون فيه تشبيه. وذكرنا أيضا أن أهل الكلام أهل الأهواء أنهم يطلقون المشبهة على ثلاثة طوائف: على الطائفتين السابقتين، ويضيفون لهما أهل السنة والجماعة فيجعلونهم مشبهة ومجسمة. كل هذا ذكرناه. الآن المصنف رحمه الله تعالى يذكر حكم المشبهة فيقول: أن من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وهذا المقصود به المشبهة الخلص، أي طائفة المشبهة الذين يعتقدون دينا تشبيه الله عز وجل ويريدون هذا المعنى، لا يقعون فيه عرضا أو لازما، يعني لا يأتي متكلم فيريد إثبات العينين لله عز وجل فيتجاوز بتفاصيل قد تؤدي به إلى التشبيه، هذا ليس المقصود هنا. المقصود هنا من يقول: أنا أعتقد صراحة أن صفات الله تعالى مثل صفاتنا، فهذا لا يختلف أهل السنة والجماعة في كفرهم مطلقا. يقول محمد بن طاهر المقدسي رحمة الله عليه، بل قبل ذلك قبل محمد بن طاهر، يقول أبو نعيم أو نعيم بن حماد رحمه الله تعالى وهو شيخ البخاري، يقول: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. وهذا يا إخوة لا شك فيه، لأن من يطلع على مقالات المشبهة فيها شناعة عظيمة جدا، ولهذا وتلحظ هذا في كتب العقائد أنهم يقلون من النقل عن مقولات المشبهة الصريحة لأن فيها شناعة عظيمة جدا، يعني لا تجرأ الأنفس ولا الألسن على ذكر كثير من مقالاتهم. فمثلا من مقالاتهم يقول داود الجواريبي وهو من غلاة الشيعة، وبالمناسبة طائفة المشبهة كطائفة انتهت، ولكنها وقت وجودها كطائفة انتهت كطائفة ليس كأفراد، وقت وجودها كانت منسوبة صراحة إلى غلاة الشيعة، فالمشبهة هم غلاة الشيعة. حتى قال الجاحظ المعتزلي يقول: ليس على ظهرها رافضي إلا ويزعم أن ربه مثله، ليس على ظهرها رافضي إلا ويزعم أن ربه مثله. وأبو داود الجواريبي هذا من غلاة الشيعة كما ذكرنا، كان من مقوله أنه يصف الله تعالى سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يصف الله تعالى بأنه جثة في صورة إنسان، وأن الله تعالى له لحم ودم وشعر وأعضاء. مثل هذه المقالة نعوذ بالله منها وتعالى الله عنها علوا كبيرا، لا يشك في كفر القائل بها والمعتقد لها. ولهذا لما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الجواليقي صاحب هذه المقالة، ذكره في كتابه الميزان، قال: داود الجواريبي رأس في الرفض والتجسيم من مرامي جهنم، من مرامي جهنم. وهذا الإطلاق لا يطلق إلا على من جزم بتكفيره عند أهل السنة والجماعة. وله مقالات كثيرة جدا، ولكن كما ذكرت ينزه العلماء الله سبحانه وتعالى من أن يكثروا من ذكرها. ومن أراد التوسع في مقالة التشبيه، هناك كتاب محكم حقيقة ومتميز، وهو بعنوان مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها. هذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات للباحث جابر بن إدريس، وهو رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية. فيه ذكر لطوائف المشبهة ولبعض شنائعهم، فمن أراد التوسع فدونه ذلك. ولكن مقالة التشبيه كما ذكرنا، قدمنا الذكر في إطلاقاتها، والآن نبين وجه ما حكم به أبو جعفر رحمه الله تعالى عليهم بالكفر، وأن هذا الإطلاق صحيح لا يشك فيه عاقل، ولكنه ينصرف، انتبهوا يا مشايخ، إلى ضابطين: أنه تكفير للمقالة، وأما القائل فيفتقر إلى اجتماع شروط وانتفاء موانع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الضابط الثاني أن هذا التكفير للمقالة لمن وقع في التشبيه الصريح معتقدا له، وأما من غلا كما ذكرنا في الإثبات فله حكم آخر. نعم. تفضل أبو إبراهيم. قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة في الجنة من غير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تبارك وتعالى وعلمه. نعم. الآن المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى مسألة جديدة، ومسألة مهمة جدا من مهمات مسائل الاعتقاد، وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. هذه المسألة يطلق عليها بعض العلماء، يعني حتى بس إذا كنت تتصفح في كتاب في العقيدة فقد تقع عينك على عبارة صفة الرؤية، فلا تعتقد رعاك الله أن المقصود بصفة الرؤية أنها صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، لا، لو كان المقصود بذلك لا عدنا إلى صفة البصر، وأن الله سبحانه وتعالى مبصر لكل شيء، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود بصفة الرؤية هو أن الله تعالى يرى في الآخرة، فيعبر عنها بعض العلماء بصفة الرؤية. والأوضح، وإن كان الذي عبر أئمة حقيقة، يعني لا يصح أن نقال أنه تعبير غير صحيح أو غير محكم، لا، ولكنه تعبير مبني، ولكن الأوضح أن يقال مسألة الرؤية أو قضية الرؤية. فالمصنف رحمه الله تعالى انتقل هنا إلى مسألة الرؤية، فبين أن هذه الرؤية حق لأهل الجنة، وأنها بغير إحاطة ولا كيفية، وهذا عام في جميع ما يوصف الله سبحانه وتعالى به، أنه لا يكون بكيفية. ثم استدل على ذلك، وهذا من المواضع القليلة التي ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى فيها آيات أو دليل، لأننا ذكرنا، تذكرون في أول درس، أن من صفات المتون العلمية أن تخلو من الأدلة غالبا، ولكن لا يمنع أن يدرج كثير من العلماء على ذكر مواضع يذكر فيها أدلة، ومنها هذا الموضع. وسيأتي معنا العجيب يا مشايخ أن مسألة الرؤية الصراع فيها على النصوص. كيف الصراع النصوص؟ يعني أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية، يأتون بنصوص، الأشاعرة يثبتون الرؤية بصفة مخصوصة فيأتون بنصوص يزعمون أنها تؤيد مذهبهم. الأغرب المعتزلة الذين ليسوا أصحاب سمع، يعني أدلتهم عقلية، المعتزلة يستدلون على الرؤية ويأتون بنصوص أيضا، يستدلون على نفي الرؤية ويأتون بنصوص أيضا يزعمون أنها تؤيد مذهبهم. سيأتي معنا إن شاء الله كيف تعامل المعتزلة مع نصوص الرؤية واستلوها بما يظنون أنه يوافق مذهبهم. مسألة الرؤية يا مشايخ من المسائل التي احتفى بها متقدم العلماء احتفاء كبيرا جدا، وحصل حولها جدل عقدي كبير، مع أنها يعني مسألة مثل سائر المسائل يجب اعتقادها على وجهها الصحيح، ولكن اختص العلماء هذه المسألة بمزيد عناية، حتى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له عبارة يقول: مسألة الرؤية من الأصول. هذه العبارة تراها يعني مرادة، هذه الكلمة مرادة من الأصول أولا. قال: من الأصول التي اشتد كثير من السلف والأئمة على من خالف فيها، بل يقول رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية، يقول: مسألة الرؤية كانت من كبار المسائل الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية، حتى أن علماء الحديث والسنة صنفوا الكتب في إثباتها، كما وكان يقول صنفوا الكتب في إثبات إثبات الرؤية، وكانوا يصنفون الكتب فيقولون: كتاب الرؤية والرد على الجهمية. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يثبت أن مسألة الرؤية من المسائل الأصول في الاعتقاد، ومن المسائل التي نشط علماء السلف في التصنيف في إثباتها خاصة، ومن يعني ممن يعرف أنه صنف في هذه المسألة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما ذكر ابن عبد الله في كتابه السنة يقول: رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها. بل إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ألف صنف كتابا في إثبات الرؤية، ويعني الذي نذكره أن سيأتي معنا إن شاء الله عند قول الأشاعرة أن متقدمي الأشاعرة أبو الحسن وكبار تلاميذه من بعده وربما تلامذتهم أيضا كانوا على إثبات جيد لمسألة الرؤية على وفق ما أثبته أهل السنة والجماعة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يقول: وألفنا كتابا في الرؤية نقضنا به اعتراضات اعترض بها علينا الجبائي. إذن هذا الآن الإمام أحمد وأبو الحسن، ألف فيها أبو نعيم الأصفهاني، وألف فيها الآجري، وألف فيها الدارقطني، كل هؤلاء ألفوا كتبا خاصة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. طيب، لماذا هذه الحفاوة تحديدا في مسألة الرؤية؟ لأن المخالف في الرؤية ليس قصده المخالفة في هذه المسألة بعينها، هذه مسألة مثل سائر المسائل من الأصول، مثل سائر غيرها من الأصول، مثل مسألة النزول ومسألة الإتيان والمجيء، كلها أصول وصفات يجب إثباتها على وجهها الصحيح. ولكن المخالفين تحديدا في مسألة الرؤية خالفوا فيها لأجل أصل آخر، وهو مخالفتهم في صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فمن خالف في صفة العلو جزما سيخالف في مسألة الرؤية، لأن الله سبحانه وتعالى يرى في علو سبحانه وتعالى، فإذا انتقض اعتقاده في العلو لا بد أن يختل اعتقاده في رؤية الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة صفة العلو من الصفات المحورية، ذكرنا الدرس الماضي أن صفة الكلام والاستواء والعلو وغيرها، هناك أربع أو خمس صفات هي من الصفات الكبرى التي يؤول إليها بعض الصفات. صفة العلو من الصفات المحورية التي يتفرع عنها عدة صفات، منها الرؤية من أثبت من اختل معتقده في العلو اختل معتقده في الرؤية، ومنها صفة النزول، ومنها صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وغيرها من الصفات. إذا صفة من أنكر الرؤية إنما منشأ إنكاره للرؤية إنكاره لصفة لا ينبغي الخلاف فيها، وهي إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أنكر الاستواء فقد أنكر العلو جزما، ومن أنكر النزول، ومن أنكر المعية، كل هذا يؤول إلى صفة محورية وهي صفة علو الله سبحانه وتعالى. هذا توضيح لماذا ازدادت عناية العلماء بإثبات الرؤية، للدفاع والذود عن حوض إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن عقائد الفرق في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تؤول إلى 3 مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة بالأعين رؤيا حقيقية، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يقابله معتقد المعتزلة ومن وافقه من الخوارج ومتأخري الرافضة وغيرهم، وهو نفي أن الله سبحانه وتعالى يرى. ونفيهم هذا ليس لوقوع الرؤية فقط، لا، ينفون إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني ينفون أنه يمكن أن يرى الله، فمن باب أولى أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من الصوفية ومن الماتريدية وغيرهم، أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة ورؤيا أعين، ولكنه تعالى يرى في غير جهة، فليس الله سبحانه وتعالى يرى في جهة معينة، وهذا كما ذكرنا بسبب خلل عندهم في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى هذه المذاهب الثلاثة. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى يرى بالأعين في الآخرة، وهذا المذهب قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل. لكن ننبه يا إخوان إلى أن العقل ليس له تعلق في وقوع الرؤية، إنما العقل يثبت إمكان الرؤية وجوازها، يعني العقل يستدل به على أنه يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى، لا ليس مستحيلا ذلك، لا يحيله العقل، ولكن هل سيرى الله أو لا يرى، هذا لا يمكن أن يستدل عليه إلا بالسمع. ولهذا يقول ابن القيم قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه، وثبت بالشرع وقوعها. العقل لا يدلنا، لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه يرى في الآخرة ما استطاع العقل أن يثبت أنه يرى، يثبت أنه يمكن أن يرى، ولكن إثبات الرؤية لا بد فيه من السمع، واستفاضت النصوص في السمع على إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. ولكن يعني على جادتنا في هذا الدرس لن يكون سبيل استقصاء النصوص، وإنما الوقوف مع أهم النصوص ويكون ما غيرها على جادتها. فنذكر دليلا واحدا فقط من الكتاب ودليلا من السنة، لأنه سيأتي معنا أدلة للمعتزلة وللأشاعرة، ونحاول إن شاء الله إذا استطعنا أن ننهي مسألة الرؤية اليوم بحول الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأظن هذا يعني هو الذي ذكره، هذا الدليل هو الذي ذكره أبو جعفر ولا غيره؟ نعم، هذا الدليل ذكره أبو جعفر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الدليل يا إخوة من أقوى وأصرح الأدلة في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة رؤيا عين. ولهذا يقول ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية لما جاء عند هذه الآية قال إضافة النظر إلى الوجه، انتبه إلى العبارات، إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، أي محل النظر في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته صريحة في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. إذن هذه الآية دلت بثلاثة قرائن على إثبات الرؤية بالعين لله سبحانه وتعالى. أولا أن الله سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة، والأعين إنما محلها الوجه، فإذا قيل أن الوجه ينظر فإنما المقصود به جزما عند كل من يفهم الخطاب العربي أن العين هي الناظرة. ثم عد النظر بإلى، فقال إلى ربها، وإلى هنا لا تستخدم إلا للانتقال، فالنظر سينتقل إلى منظور إليه. ثم أخلى الكلام من كل قرينة تدل على خلاف هذا المتبادل إلى الذهن. ولهذا لما جاء المعارضون لدلالة هذه الآية وهم المعتزلة صراحة زعموا أنها متأولة، وأن المقصود منتظرة، وأن العرب تطلق النظر إلى الانتظار، فيقال نظرت فلانا أي انتظرته. ولكن هذا جهل، لأن النص جاء صريحا، فلا يقال أن الوجه انتظر فلان، لا يمكن أن ينتظر الوجه، ولا يعد بإلى أيضا، فلا تقول نظرت إلى فلان وتقصد أني انتظرت فلان، فإذا جاء حرف إلى هنا أسقط هذا الاحتمال. لهذا يقول الإمام اللغوي الأزهري رحمة الله عليه، يقول من قال أن معنى قوله أن معنى قوله إلى ربها ناظرة يعني منتظرة فقد أخطأ، لأن العرب، والقرآن إنما يفهم على مقتضى لسان العرب بلسان عربي مبين، يقول لأن العرب لا تقول نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته، وإنما تقول نظرت فلانا، نظرت فلانا أي انتظرته. فوجود حرف إلى لا يقبل إلا معنى واحد، وهو إثبات الرؤية الصريحة. هذا نص واحد. ننتقل بعده إلى نص من السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا نص صريح أيضا بمثل صراحة الآية المتقدمة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى رؤيا عيان. ولكن مع صراحة هذا النص أيضا شرق به المعتزلة، فكيف يتأولون إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر؟ كيف يتأولون ذلك؟ لهم مسلكان في ذلك. المسلك الأول زعموا أن هذا حديث أحاد، وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة، وهذا من أجهل الجهل، ويدل على سخف عقول المعتزلة في نظرهم للنصوص الشرعية، وعلى قلة بضاعتهم في العلم الشرعي أيضا. فهذا الحديث أبعد حديث أن يكون من أحاديث الآحاد، لأنه ثبت عن 27 صحابية منهم العشرة المبشرون بالجنة، فكيف يكون هذا الحديث؟ بل هو من أكثر الأحاديث يقينا أنه من الأحاديث المتواترة، فكيف يكون حديث أحد؟ لهذا يقول العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه قال ولا يكاد ينازع من له إنصاف في تواتر أحاديث الرؤية يوم القيامة، وقد نظم ذلك بعض الشعراء فقال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذا هذه جملة من المسائل التي تواترت فيها الأحاديث ومنها الرؤية. بعض من له مشاركة وهم قليل في معرفة الأحاديث النبوية من المعتزلة علم أن هذا الطريق مسدود أمامه، فجنح إلى شيء أشنع من ذلك، فزعم أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي، قال لما أورد عليه هذا الحديث قال: نجزم بأنه كذب. وهذا المسلك لا شك أنه أقبح من المسلك الذي قبله، وتكفي حكايته عن الانشغال برده، لأنه الحديث إذا ثبت أنه متواتر وإنما استقر عند كافة الطوائف ارتفاع قدر المتواتر عن الآحاد لما حصل من اليقين به ومن اليقين بصحة نقله، فكيف يمكن أن يهبط هذا الحديث من مرتبة كونه متواتر إلى مرتبة كونه مكذوب أو موضوع؟ فلا شك أن ما ذكرنا من الآية صريح جدا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وغيرها من الآيات من أراد أن يستقصي، وكذلك ما ثبت في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي يعني ثبت بمجموعها التواتر أن الله سبحانه أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذا هذا المذهب الأول، مذهب أهل السنة والجماعة. المذهب الثاني على نقيضه، مذهب المعتزلة. المعتزلة ينفون إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى في القيام يوم القيامة، وينفون وقوعها من باب أولى. والمعتزلة كما ذكرنا في هذا الموضع تحديدا دخلوا ساحة النصوص الشرعية، مع أنهم في معتقداتهم كثيرا ما يذكرون استدلالهم بالأدلة العقلية، إلا في هذه المسألة، في مسألة الرؤية، قدموا النصوص الشرعية ثم أعقبوا بها ذكر مقتضياتهم أو أدلتهم العقلية. وهم في إرادة النصوص الشرعية وفي حفاوتهم بها ليس هذا تعظيما للنص عندهم، لو عظموه لعظموه في سائر المسائل، ولكنهم زعموا وظنوا باطلا أن هذه النصوص تخدم معتقدهم، فهم اعتقدوا أولا ثم بحثوا عن النصوص فوجدوا ما توهموا أنه يعضد معتقدهم فأجلبوا به. ومن الأدلة التي يذكرونها في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقالوا أن هذه الآية صريحة في نفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ووجه دلالتها على النفي أن الله سبحانه وتعالى نصا صريحا أنه لا تدركه الأبصار، فحيث تحقق أنه لا تدركه الأبصار فإن هذا يعني أن الأبصار لا تستطيع أن ترى الله سبحانه وتعالى. والقاضي عبد الجبار لما جاء لهذه الآية قال: إدراك البصر هو رؤية البصر، سواء في اللغة، قال إدراك البصر هو رؤية البصر سواء في اللغة لا يختلفان. فالإدراك إذا قرن بالبصر أفاد ما يفيده البصر، وهذا لا شك أنه افتراء على اللسان العربي، وأنه محض كذب على معنى الإدراك في لغة العرب. فليست العرب تعرف من معنى الإدراك البصر أنه رؤية البصر، ولا يمكن أن يكون مقتضى اللسان العربي إذا قلت عجزت عن إدراك فلان أي أنني عجزت عن رؤيته. بل النص الصريح في القرآن يا مشايخ معارض لذلك. ففي قصة موسى عليه السلام لما حجز البحر أمام موسى عليه السلام ومن معه فالتفتوا وراءهم فرأوا فرعون قد قدم بجنوده، ماذا قالوا؟ قالوا إن فلم قال الله سبحانه وتعالى فلما تراءى، يعني لما رأوهم ماذا قالوا؟ قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فجعلوا رؤيتهم لقوم فرعون ورؤية قوم فرعون لهم شيء وإدراكهم شيء آخر، وهو الذي نفاه موسى. موسى عليه السلام لم يقل إنهم لم يروكم، وإنما الذي نفاه أن يكونوا مدركون. إذن فالإدراك شيء في لغة العربي والرؤية شيء آخر، والمساواة بينها محض باطل. ويعني هناك نصوص كثيرة من علماء أهل السنة، لا سواء علماء اللغة ولا غيرهم، في التفريق ما بين الإدراك وما بين الرؤية، ولا يجمع بينهما إلا جاهل بدلالة النصوص الشرعية وجاهل أيضا باللسان العربي. من النصوص التي يستدل بها المعتزلة أيضا على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. فقالوا أن الله سبحانه وتعالى حسم الأمر هنا بنفي وقوع الرؤية، فقال لن تراني، ولن هنا تفيد التأبيد. فإذا أبد على موسى عليه السلام أن يرى ربه فمن باب أولى أن غيره لا يمكن أن يراه سبحانه وتعالى. يقول الشريف المرتضي وهو من علماء المعتزلة، قال: قد استدل بهذه الآية كثير من العلماء الموحدين. الموحدون هم يعني يقصد بهم أصحابهم، على أن الله تعالى لا يرى بالأبصار من حيث نفي الرؤية نفيا عاما بقوله لن تراني، ثم أكد ذلك بتعليقه باستقرار الجبل، ومعلوم أن الجبل لم يستقر. وكذلك الزمخشري، الزمخشري يعني من علماء اللغة ومن علماء المتقدمين جدا في إدراك معاني اللغة العربية وإدراك معاني وتأويل الآيات القرآنية، ولهذا كتابه الكشاف كتاب لو سلم مما فيه من الانتصار لآراء المعتزلة فإنه من فتوحات التفاسير، ولا يقدح يعني في هذا الكتاب في الجهة العلمية إلا جاهل، ما يقدح فيه إلا جاهل. ومع هذه العلمية الراسخة للزمخشري في اللغة إلا أنه غلبه اعتزاله. فلما جاء إلى هذه الآية استدل بها على طريقة المعتزلة، وجعل لن هنا تفيد التأبيد أيضا، ويعني ذكر كلام طويل ما يناسب أن نذكره. لكن الذي أذكره هنا أن ابن المنير السكندري، وهو من علماء الأشاعرة، ولكنه أيضا في مسألة الرؤية له جهد كبير في الرد على المعتزلة، ومنها رده في هذا الموضوع. ابن المنير له كتاب اسمه الانتصاف من الكشاف، تعقب الكشاف هذا في مسائله الاعتزالية وأخرجها، يعني كما يقال أخرجها بالمناقيش كما ذكر. لما جاء إلى كلام الزمخشري وما يعني ما نقول لخبط، يعني ما أجلب فيه في هذه المسألة من الأمور المخالفة لما نظن أنه يعلم أكثر منها، ولكنه غلبه اعتزاله فزل فيها زللا عظيما. قال: تعقبه ابن المنير فقال: ما أشد ما اضطرب كلامه هنا، لأن غرضه أن يدحض الحق بالضلالة ويشين بكفه وجه الغزالة، هيهات قد تبين الصبح لذي العينين، فالحق أبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذي ريب. فبين أن الزمخشري ما وقع في هذه السخافة من قول بأن لن تفيد التأبيد. كيف لن تفيد التأبيد؟ والله سبحانه وتعالى قد ذكر عن إخوة يوسف عليه السلام قول أخيهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذا كانت تفيد التأبيد، ما الفائدة أن يأذن أو لا يأذن؟ خلاص لن أبرح الأرض، ولكنها لا تفيد التأبيد، إنما تفيد المنع إلى غاية. فإذا انتهت الغاية انتهى هذا التأبيد. ولهذا قال ابن مالك في ألفيته، يعني بمعنى كلامه، من قال لن أن لن تفيد التأبيد فقوله أرددي، رد قوله. وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، قال لن تراني أي في الدنيا، فهي تفيد التأبيد إلى غاية وهي التأبيد في الدنيا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في رد قول المعتزلة، قال ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في لن، يعلم الموفق قصور المعتزلة في فهم كلام الله تعالى، حيث جعلوا أن لن تدل على النفي على الدوام، واحتجوا بقوله لن تراني، وهذا من آثار بدعتهم الخبيثة. هذا يا إخوان فيه أن الآراء الفاسدة والبدع والمعتقدات الفاسدة تحجب عن رؤية الحق، وقد يكون الحق واضحا جليا، ولكن خبث البدعة وسوءها قد يحجب الإنسان عن رؤية الحق. يقول وعلمت أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي، وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوبا عن فهم القرآن. المعتزلة أيضا لهم نصوص كثيرة، ولهم كما ذكرنا حفاوة في هذه المسألة خاصة بالاستدلال بالنصوص. أنا نسيت أن أذكر أنهم في مسألتهم الأولى في الاستدلال بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، ذكرها القاضي عبد الجبار وأورد عليها 20 اعتراضا، ورد عليها بزعمه ورد متهافت. لكن المعتزلة مهم من عادتهم أن يحتفوا بهذه النصوص، يعني يذكر آية ويذكر عليها 20 اعتراض ويجيب عليها، إلا لما ظنوا أن هذه الآيات تسعف معتقدهم الباطل. الطائفة الثالثة، أنا معلش نطول اليوم عطونا لأن ما بدنا متأخرين، الوقت يسعفنا يا أبو إبراهيم ولا بيسكر البرنامج؟ لا تفضل تفضل. طيب سأقفل أترك بعض المسائل. الطائفة الثالثة التي اعتقدت في مسألة الرؤية الأشاعرة ومن نحى نحوهم، فأقروا بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة ورؤيا عين، ولكنه يرى في غير جهة، أي لا يرى في جهة العلو سبحانه وتعالى. والذي جرهم لذلك نفيهم لصفة العلو، فلما نفوا أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو اضطربوا. طيب الله سبحانه وتعالى إذا قلنا أنه يرى بالأعين في جهة، ففي أي جهات يرى؟ تعالى الله أن يرى في السفلي أو في المقابل، من لم يبقى إلا جهة العلو. إذن المخرج من ذلك أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يرى لكن في غير جهة. هذا المعتقد من بدأه مع الأشاعرة؟ بدأه أبو المعالي الجويني في القرن الخامس، متوفى سنة 487. قبله كان الأشاعرة على اعتقاد حسن في الرؤية، كما يقول الشيخ يوسف الغفيص، يقول وقد كان الأشعري وقدماء أصحابه يثبتون الرؤية إثباتا حسنا، ولكن لما استقر مذهب الأشاعرة على نفي العلو اضطروا أن يصحبوا ذلك بنفي أن يكون الله سبحانه وتعالى يرى في جهة. والحقيقة أن قولهم هذا مشكل، لأنه يؤول فعلا إلى عدم الرؤية، لكنهم هو قول تلفيقي. كثيرا ما يلفق الأشاعرة معتقدهم، فلكي لا يوافقوا المعتزلة في نفي الرؤية فيخالف نصوصا صريحة ويخالف معتقد متقدميهم، ولكي لا يقعوا في مسألة إثبات العلو كما أثبته أهل السنة والجماعة، لفقوا قولا هجينا بين هذا وهذا، فزعموا أن الله سبحانه وتعالى يرى ولكن في غير جهة. قد كيف يرى في غير جهة؟ يعني الرؤية لا بد أن تنصرف إلى جهة، ولهذا هم نفسهم مضطربون. يقول الرازي ترى من المتأخرين، يعني ممن قعد مذهبهم فما تغير بعده. يعني الرازي توفى 606، لما جاءهم بالدليل العقلي بالقانون العقلي معروف ذو المقدمات العشر وغيرها، لما استقر مذهبهم على معتقد الرازي أصبح من بعده مقررا لمعتقده. لم تحصل تطورات في المذهب الأشعري بعد الرازي. الرازي نفسه يقول لما ذكر هذه مسألة معتقد الأشاعرة في الرؤية أورد عليها 10 إشكالات على معتقده، هو أورد على معتقدهم 10 إشكالات وما أجاب عنها. ثم قال بعد ذلك، قال وهذا في كلامه في الأربعين في أصول الدين، كتاب صغير موجود في كثير من المكتبات خاصة يعني في خارج البلاد، قال وأنا غير قادر على الجواب عنها. 10 إشكالات ثم قال وأنا غير قادر على الجواب عنها، فمن قدر على الجواب عنها أمكنه أن يتمسك بهذه الطريقة. طيب واللي ما يقدر، مفهوم كلامي أنه ما يتمسك بهذه الطريقة المزعومة. جاء بعده ابن التلمساني، ابن التلمساني جاء بعده بتقريب 80 سنة، 686، قال وقد تصدى جماعة من الفضلاء للجواب عنها، وكان شيخنا تقي الدين، ما أدري من يقصد بشيخ الدين، يقول وكان شيخنا تقي الدين يقول إن بعضها لا يمكن الجواب عنه بما يشفي الغليل. ثم علق ابن التلمساني على ذلك قال وهو الصحيح، أن هذه الأجوبة أيضا التي زعمت لا تشفي الغليل، لأن حقيقة هو قول يعني قضية استفسطائية لا يمكن أن تثبت فيها. كيف تتصور أن الله سبحانه وتعالى يرى لكن في غير جهة؟ تذكرون يا مشايخ في الدرس الثالث أو الرابع ذكرنا قاعدة جيدة تذكر وأكد عليها شيخ الإسلام، ما شيخ الإسلام ليس منشئا لهذه القاعدة لكنه أكد عليها، أن الذهن له أن يفرض ما يشاء، يرى الله في غير جهة، يرى افرض ما يشاء، الذهن يفرض ما يشاء ثم يتصوره، يتصور هذا الفرض الذي فرضه، فإن استطاع أن يتصوره إذا هذه القضية ممكنة، ينظر لها بعدين هل هي صحيحة أو خطأ لكنها ممكنة. فإذا عجز الذهن عن تصور ما فرضه دل ذلك على استحالة هذه القضية أصلا. وذكرنا لها مثالا بأن الذهن يفرض مثلثا ذا 4 أضلاع، يفرض مثلث ذا 4، خلني أفرض ما أشاء. طيب تصوره، يعجز أن يتصوره تصورا صحيحا، فيدل ذلك على استحالة ما فرضه العقل. إذن الأشاعرة قولهم من أضعف الأقوال في مسألة الرؤية، لأنه قول هجين ملفق، ليس هو بالقول الصريح في النفي ولا بالقول الصحيح في الرؤية. الله سبحانه، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرؤية قال لا تضامون في رؤيته، وإن الناس لا يزدحمون في رؤية شيء إذا كان في العلو، يعني ما ذكر أن الناس ازدحموا في رؤية القمر، يرى بسهولة. فهذا فيه إشارة صريحة إلى أن الله سبحانه وتعالى يرى في جهة العلو، ولا يمكن أصلا أن يثبت رؤية لله تعالى إلا تكون في جهة العلو، وإلا تعالى الله عن غيرها أن يكون في جهة مقابل أو في سفل أو نحو ذلك. هذا ما يتعلق مسألة الرؤية، فيها استطرادات كثيرة أنا حررت بعضها لكن سنختم، لن ندخل لها لأنها استطرادات. مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج؟ هل الملائكة يرون ربهم يوم القيامة أم الرؤية خاصة بالمؤمنين؟ كل هذه مباحث. هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى في المنام؟ هل الرؤية خاصة بالمؤمنين أم لغيرهم؟ ما هي المواضع التي يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ هل هي في الجنة فقط أم أيضا هناك رؤية للمؤمنين قبل دخولهم الجنة لله سبحانه وتعالى؟ هل رؤية الله سبحانه وتعالى خاصة بالرجال فقط ولا يراه النساء كما ذكره بعض السلف؟ كل هذه مباحث حقيقة لو جمعت فهي مصنف في الرؤية. يعني هذا ما يتعلق ببعض مسائل الرؤية، ونعتذر على الإطالة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على محمد. جزاكم الله خير شيخ. جزاكم الله. تسمحون لي السؤال يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. هل يفهم يا شيخ أن كل من كان لديه خلل في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى يلزم بالضرورة أن يكون لديه خلل في صفة الرؤية أو في رؤية الله سبحانه وتعالى؟ نعم وهل نعم العكس بالعكس؟ يعني ليس كل من يعني لديه خلل في إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى يعني بالذات يعني يلزم من ذلك أن يكون لديه خلل في صفة العلو جميل جميل لله. جميل. يعني طبعا هذا السؤال نقول أنه يعني شبه مفترض، لأنه ما وجد فيما أعلم أنا، ما وجدت فرقة أثبتت العلو على وجهه الصحيح واختل عندها إثبات الرؤية. ولا أعرف أيضا مثل ما ذكرت يا شيخ، لا أعرف فرقة في العكس أثبتت الرؤية على وجهها الصحيح ونفت العلو، ما يمكن، ما يمكن ذلك. فيما أزعم أنا أن الواقع وليس الإمكان الذهني، الواقع يلزم التلازم بين الاثنتين. الواقع الموجود عند الفرق يلزم التلازم، أن من اختل عنده العلو لابد أن يختل عنده إثبات الرؤية، لأنه سيختل كيف، وين تقع الرؤية؟ ما في علو لله عز وجل. وكذلك من اختلت عنده الرؤية فإن سبب اختلالها متعلق باختلال العلو عنده، فهو حقيقة في الواقع وليس الافتراض الذهني، نعم هناك تلازم واقعيا. السلام عليكم. لو أذنتم شيخنا، تفضل. شيخنا ما ذكرتوه عن الأشاعر هو إثبات رؤية عين في غير جهة، أم أنهم أرادوا بغير جهة مثلا رؤية القلب؟ لا لا لا، يثبتون رؤية العين وينصون عليها، ينصون على أن الله عز وجل يرى بالأعين في غير جهة. هم ما عندهم مشكلة في العين، هم عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة في إمكان الرؤية. الذي ينفي رؤية العين هذا عنده مشكلة في إمكان الرؤية، مثل المعتزلة، لكن هم ما عندهم مشكلة في إمكان الرؤية، لكن عندهم مشكلة أين تقع الرؤية. فهم ينصون في كتبهم على أن الرؤية رؤية عين. أحسن الله إليك. جزاكم الله خير يا شيخ. الله خير يا مشايخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.